إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم على أي لمن يمول النيل سن لمن يمول فعلياله وأموالهم أي لنافل الفنانسان بلو بأن لهم الجنة إلى جوب كلا منتي ولم ينتكو أرجانو لبيه يقاتلون في سبيل الله إبي كلوكي كان ألا سلو كان فيقتلون إبي مول فالة منهم على جولتي ويقتلون إبي فنان فالة وعدا عليه حقا نمو أتي ألي الله دي بمبان دينتي الله دي تونيا يارنتي في التوراة والإنجيل كبير التوراة عن الإنجيل والقرآن عن القرآن ينتو ومن أوفى بأحده من الله جمال الله لتمن دو ستنبي على له جمال الله دو تمن دك تنبي على الله دو تمن نيامين فاستبشروا ببيعكم وطالت لمن يمول علي سيو الله كان كلار نيويا له الذي بايعتم به علي كان كلار نيوياك على منا وذلك منك فعليتن ده هو الفوز العظيم ولم نيباستوتي ولم غنيتي من بورارين التائبون العابدون الحامدون السائحون منو كده توبي جونلتي اكتا على بطلالتي اكتا على تنتلالتي اكتا سنابالتي الراكعون الساجدون اكتا ركنالتي اكتا سجدلالتي فنان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر منك يا مروك كوبت وليك فتندلوك نكركو الله والحافظون لحدود الله أن منك تنكر لا تألنا نكون الله وبشر المؤمنين إسليمان يا مولسي واندي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نمان دا النبي يمويه amanda moliye fana minnu limaniyata koy se kafaro dani ala bulu fulanka fu moliye wala kanu uli qurba haniyata ra wofulanka fu mol kete badi masutu ngolleti min badi ma tabayyana lahum tumuminna bankete toliye ko annahum ashabul jahim ko de imujahim kolleti ila kafiriya la banke ko la fao kafiriya kan amanda toliye ko de kenisina kafaro dani ala bulu wo moliye وما كان استغفار ابراهيم لابيه ابراهيم لجنب كفر دانو من اياك افامايه امانك فنتي الا عن موعده وعدها اياه فالله دو دي ابراهيم يمنتا افامايه كو ابي الا داني لا يجنب كفر له فلما تبين له كبرن ابانكيت ابراهيم انه عدو لله كو افام على جولتي تبرا منه ابراهيم يفونسن يندي افامال له إن إبراهيم الأواه حليم إبراهيم مفانس إلى بالتي كفر لا دان لا بالو مؤتي كبو ألا بلو حليم أندم بلا فالا بالو ماتي فنان وما كان الله ليضل قوما ألا من كمان ستنين أسمول فيلن دي كمان كتوكو مو فيلن اللوميتي بعد إذ هداهم تمومنا تألي كان لفكبان حتى يبين لهم hanfonin ale bankendiro ke folo ma yattaqun finna is alanya silam minne nyanda ke fango jamfandi ala kutakuwa la silol minna nin ay woytandi la fokabang ni ma wonoma wotu mola isabo ko mofili rengol lometi inna allaha bi kulli shay'in alim ka tu alam kuoku kallonnalet inna allaha lahu mulku samawati wal ard ala samul nim banko maroba tele yuhyi wa yumit أتلك كني أندروك أكفاروك وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألا كولا ديمر لا تالي ما كوير لا تالي فنان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ألا يتوبوا متى النبي أمو إلي أنم بين بيننا الأنصار ولم مدينة قولوا الذين اتبعوه في ساعة العسرة ولم ملمن يعلنك يكيلا نوما قل يا تمولا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تمومنا أستيات دماندين إكونو كفو دولسون دمولس جنك ثم تاب عليهم وقول على نادة توبو متيمة إنه بهم رعوف الرحيم كاتو ألم بلفالة لتيمة أمني ملالة تيمة فنان وعلى الثلاثة الذين خلفوا أندون ألي توبو متفنان موسى بولا لمنو كومتوتا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هنفو بانكونين على ينفنو لتتيمة وضاقت عليهم أنفسهم إني ولفنا النات دته وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إنات دنكنيا نينا ووتمو لكو ألا لجسبو دموت برلا نوالا فكامرون أتألا فانكن ثم تاب عليهم وقولا أتألا ناتي كان توبي سلولا ليتوبوا نينكم ميس توبي أتألا ما إن الله هو التواب الرحيم كاتوا أتألا لم توبوا متلاتي أمو بالفالات يا أيها الذين آمنوا والتلموا من الإيمانيات اتقوا الله ألسل ألل وكونوا مع الصادقين ألي ترتون يا فولا لكونوا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب نمن دا مدينة قولي يعني أرابوا من بيدن دولا أن يتخلفوا عن رسول الله إسكومة على لكلا ما تمومن نبتاكلولا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه andi tulfon jato niolu kane nutusiya kana hame fon niolu kula katambikila la karola wolomu isekila la kuota mindi fon taala dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasa katuniya jalabu fule tulde min dote mala batate mala konkote mala fi sabilillahi alla silokan wala yata'una mawti'an andi titala dinkiratu yaghidul kuffara min sakafirul jusho bondike kamfandi ولا ينالون من عدو النيل عندهم اتشترك لك ابو جول لك ولا شتر لا ينو ولا تولي جول نو الا كتب لهم به عمل صالح فالا سنم مي بسف ولي ما نعمل يكوي بارني مالك ان الله لا يضيع اجر المحسنين قاتوا ربك كوني ما كلا البراجو ابوك فنتياجي ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ite bona fandiri kala membe doyani walla be siyari wala yaqtauna wadiya an ite kene kuntula fanan illa kutiba lahum fu alasa womu membe ta ka safe kunyimala li yajziyahumullahu ninkamma alasa jo ahsana ma kanu ya'malun fu kunyimala itarnun ikamimbara